لما أسلم من أسلم منهم رأوا أن هذا القانون يجب التحاكم به لأنه لا يقل عن دين محمد في شيء. يبقى إذن غير المسلمين اعتقدوا أن هذا مقدم على كل شيء، مش أفضل من حكم الله، ده أصلا لا ينبغي الحكم بما أنزل الله أصلا، وإنما يجب الحكم بهذا فقط. الذين أسلموا منهم بسبب شدة جهلهم اعتقدوا أن هذا القانون مماثل لقانون الإسلام. هل هذه العقيدة هي الموجودة عند حكامنا؟ إن قلت نعم قلنا أين الدليل، وإن قلت لا قلنا إذن لا تحتج بابن كثير. صح صح ولا بشير؟ جنكيز خان هو عندهم مؤله اله ابن اله الشمس عندهم اله، نزل الخيمه نام مع ام جنكيز خان وحملت منه فخلفت جنكيز خان، وهم بيسموه جنكيز خان او جنكستان، جنكستان او جنكيز خان. هو جنكستان قبل أن يتولى حكمهم، ولما تولى حكمهم صار جنكيز خان. لأن اقلب الكلام، خد بالك اللغة الموجودة في روسيا وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وكده، أدوات التعريف تأتي في الآخر والألقاب تأتي في الآخر. فطالبان ألف والنون دي هي ألف ولام، بس حطها في الأول يبقى معناها الطلبة، مش كده؟ وكذلك كلمة خان يعني ملك، فهو جنكيز خان يعني جنكيز الملك أو الملك جنكيز، الملك جنكيز كويس. فهو عندهم هذا ملك بس يوحى إليه. فهم لما المسلمون منهم لقي واحد اسمه أحمد منهم وجلس مع الأمراء أمراء المسلمين وقال محمد وجنكيزتان أو جنكيز خان آيتان من عند الله عز وجل. طبعا فهموه قالوا كل حاجة، لكن سيبنا من هذا. الشاهد أنه الكلام الآن على كلام ابن كثير وأخذ ظاهر كلام ابن كثير، هذا إن كانوا عالمين فهو تحريف للكلم عن مواضعه، وإن كانوا جهال فهم جهال. الذين يحتجون بهذا الأمر إما جهال وإما أشباه اليهود. تفضلوا كلموا في جنكيز خان. لا هذا كلام، هذا كلام إما جهل وإما، لأنه الحاكم بيقول لا يجوز قانونا ولا يجوز، لا يجوز شرعا. ما قال شرعا، ما قال شرعا أبدا. أنت ماذا لو سألت وكيل نيابة أو قاضي أو محامي تقول له هل يجوز تخطي الإشارة الحمراء؟ يقول لك لا يجوز. تقول له شرعا ولا قانونا؟ قانون على طول على طول. فهم عندهم اللي يجوز، ما قالوا لا يجوز شرعا، لان الخطوط دي موجوده في القران. كانوا اتكلمت على القران دلوقتي، جبت لك ست قران يا جدع. طب طب موجوده في السنه، لكن انت جبت لك ست السنه. انا بقول لك القانون بتاعنا احنا، اسال اي قاضي، اوقفه في الشارع، روح المحكمه روح المحاكم هي عندك في المنشيه، ادخل على اجدع قاضي فيه واساله عن اي ماده قانونيه تعجبك فيها كلمه لا يجوز. تقول له انت بتقول لا يجوز قرانا ولا سنه؟ يا عم انا جبنا ست قران والسنه دلوقتي، ده الماده اللي قدامي بتقول كده، مش كده؟ ماشي. لا انت شغلك ليه تشريع العام دلوقتي؟ انا حدد لك تشريع العام دي ابسط، زي ما انت استعجلت في ابن كثير وانا قلت لك دي ما مساله. اولا انا اسمح له الاول يتكلم ابن كثير؟ لا انا ما اسمح له لما يجلس جلسه المتعلم بعلمه، لكن في الاول يقول له مين يعني ايه يعني تحتج عليه ابن كثير؟ انا بقول لك ابن عباس ولا ابن كثير؟ انت مجنون؟ اقول لك الصحابه يقولون تقول ابن كثير؟ انت اتجنيت في عقلك؟ في حاجه اسمها اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، تقول لي قال ابن كثير؟ ده جنان رسمي ده. يلا قول ده في الاول، لكن لما يعقل وعاوز يتعلم علمه، مش كده ولا لا؟ الطريقة الكبر دي والتعالي عليهم واجبة شرعا ولا لا؟ لانهم ضلون، لان احنا بنتكبر عليهم بالكلام عليهم، بنطلب عليهم بالسيف، مش يعني ده عليهم بالسيف اذبح اقتلوهم قتل عاد وثمود خالص، ولا رأفة ولا شيء ابدا بيهم. ما ترفق برضو غلط هذا الكلام. احنا قلنا اتفقوا، هل ابن عباس لما شرق لما بدا القتال اغمد سيفه؟ طب فين ترفق؟ هل شارك في موقعة النهروان؟ قطعا، ده وزير علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اذا هل ترفق بهم؟ لا لا. كون عايز تفهمه الاول وترفق بأهل البدع لكي تفهمه، لكن اذا ما فهمش خلاص على طول. الشبهه تاني، يبقى ابن كثير مش هسمح له يتكلم فيه اصلا. خالص. لما يحب يفهم بقى فاهمه، لو اقول له خلي بالك انت لا فاهم ابن كثير ولا انت عارف ابن تيميه ولا انت عارف حاجه خالص، لكن زي بعض فهمك يعني صدقه كده يمكن يمكن تفهم. يا ابن الحلال، ابن كثير عاصر التتار، عاصرهم وعاش الفتره وشاف الذبح وتالم الما رهيبا جدا، وقص احداث 256 للهجره، احداث 658 للهجره، قصها بالتفصيل في لا يوجد عند غيره اصلا، احداث سنه 658 واعتى احداث التتار مع المسلمين والفتك والدمار في المسلمين وقتل الخليفه والذين معه، وفاهم القصه، فاهم مين التتار، انت مش فاهم. ماشي، اوعى تقول انت شايل العام. ما هو لو مسألة خلافية، في حاجة اسمها مسألة خلافية؟ هل نقبل مسألة خلافية؟ خلافية عن ايه؟ خلافية عن ايه؟ يعني ايه كلمة خلافية؟ يعني خلافية بين السلف. فين الخلاف بين السلف؟ ما احنا اثبتنا ان مفيش خلاف نهائي في المسألة، فمرفوض كلمة خلافية، مرفوض. لكن هو بيقول لك اخبره، قال لك هي خلافية ابن عباس وابن جبريل. ابن عباس وابن جبريل. وطبعا الضالين قالوا خلاف بين ابن عباس وابن ياس بن، فطبعا ده خلاص لابد بقى السكوت على طول هنا. افهمونا احسنت الكلام، احسنت الكلام. اذا الان ننتقل الى تحكيم القوانين، مع ان ابن كثير كلامه كله في تحكيم القوانين. لماذا بقى؟ لان هما ابن كثير هم مخالفين كثير وليسوا موافقين له، ونحن موافقون له وهم المخالفون. نفس اللي حصل محمد ابراهيم، محمد ابراهيم واحمد شاكر الشنقيطي ابن كثير كلهم يقولون ان الايه في الكفر الأصغر وتحكيم القوانين كفر أكبر مجازا، هذا الكلام وافقنا العلماء السلف هؤلاء في أن الآية في الكفر الأصغر، وخالفناهم في أن تحكيم القوانين كفر أكبر. هم خالفوهم في الأصل ووافقوهم في الفرع الخاطئ، وافقوهم في الفرع الخاطئ. ننتقل لتحكيم القوانين. تحكيم القوانين بغض النظر عن الدفاع عن محمد ابراهيم واحمد شاكر الشنقيطي، مع الناس لا الحق لهم علماء من علماء السلف ولهم فضل على الأمة، لكن قبل الدفاع عنهم نسأل سؤالا، معصومون أو غير معصومين؟ غير معصومين. إذا قالوا قولا يخالف قول السلف نقبل قولهم ولا قول السلف؟ نرد قولهم قطعا مهما بلغ شأوهم ومنزلتهم وقدرهم وجاههم وعلمهم وكتبهم، نرد كلامهم، مش كده؟ طيب نرجع تاني للإنصاف لهم. أقول لك أنا فتوى محمد إبراهيم الأخيرة، على فكرة بالنسبة اللي عايز تفصيل موضوع الياسق وابن كثير، نزل في المنتدى النهاردة موجود جوه في النت تفصيل موضوع الياسق تفصيلا، حكايه ابن كثير والكلام ده كله. ها المنتدى الرد على اجيب، عايز اجيب لك كلام محمد ابراهيم. قال محمد بن ابراهيم قبل وفاته رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الاول رقم 80، مجموع الفتاوى الجزء الاول رقم 80، قال: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحقيق شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني عشان تقرب أن محمدا رسول الله لازم تترك كل شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتي ايه التي دي؟ ايه التي يقصد؟ قوانين والاحكام والاشياء. من حاكم اليها معتقدا صحة ذلك وجوازه، معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة. اعيد كلام محمد ابراهيم تاني، اعيده تاني، يقول: اذا سقط استدلالهم بمين؟ محمد ابراهيم، لان كل حججهم ضاحله اصلا، هم مجرمون اصلا، عصابات عصابات. وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التي ما انزل الله بها من سلطان، والتي من حاكم اليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك من دون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. هذه آخر كلام محمد إبراهيم، مجموع الفتاوى واحد الجزء الأول رقم 80، مجموع الفتاوى الجزء الأول رقم 80، هذا آخر كلام محمد إبراهيم. إذن فتوى السابقة بهذه على هذه بخمس سنين منسوخة، صح؟ وما أنتوا خدتوا النسخ معنا هنا في الأصول يا أخوانا، خدتوا النسخ معنا، خدتوا النسخ هو إيه؟ رفع حكم بإيه؟ بنص متراخ عنه، يعني نص يليه. فهذه كلام محمد إبراهيم الأخير كده سقط كلام استلم محمد إبراهيم. كان يقول هم غير هم ليسوا يفهمونه، ولكنه قال إن وجود محاكم ووضع ملفات ومراجع قانونية وغيره وغيره هذا يدل على الكفر الأكبر على طول. طيب هذا كلام محمد إبراهيم سقط استدلهم به محمد إبراهيم. إذن الآن صار يرى الآية في الكفر الأصغر ولا تحكيم القوانين أصغر إلا إذا اعتقد. وإحنا كلمة الاعتقاد محله فين؟ هم حتى خالفونا فيه دي لما نزلت أنا بحث الاستحلال رد عليه مهبوش بكوس وقال من قال إن الاعتقاد محله القلب؟ قلنا خلاص الاعتقاد محله الرجل، محله الضوافر، محله الشعر. هو الاعتقاد له محل غير القلب؟ له محل ثاني؟ قال لا، الاعتقاد محله البدن كله، محل البدن كله في اعتقاد في الله، في اعتقاد في ها؟ ما واحد ما منهم. طيب هذا قول إيهاب ديوي يقول ان الاعتقاد ليس محله القلب ولا محله البدن كله. معنى ذلك ان ايدك اذا عصت يبقى ايه؟ ايدك كفرت، صح؟ وانك اذا قبلت امرأة شفايفك كفرت على طول، صح ولا لا؟ وإذا زقيت واحد بكتفك كده يبقى كتفك كفر على طول، سبحان الله. وإذا حطيت عطر مسروق في شعرك يبقى شعرك كفر. طيب إذن هذا كلام محمد إبراهيم. وأما كلام الشنقيطي فارجعوا إلى تفسيره في الآية، فإنه قال كفر دون كفر، كفر دون كفر. وأما أحمد شاكر فلجأ إلى ما يلجأ إليه السلف، وده باب عندكم في كتاب التوحيد، استدلال الصحابة بالآيات التي في الكفر الأكبر للتغليظ في الكفر الإيه؟ الأصغر. وده معروف، وده معروف. وعندك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه لما رأى رجلا عليه حلقة، على في يدي حلقة من صفر، نزعها منه وقال مما هذه؟ قال من الوهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الكلام كفر أصغر، ولكن الباب نفسه استخدام التغليظ في الكفر الأكبر من الكفر الأصغر. هذا ما فعله أحمد شاكر. نقول يقولون أنتم تدعون ذلك، نقول نعم ندعي وعندنا الدليل أن أحمد شاكر لما قتل النقراشي باشا، والنقراشي باشا كان يرى ضرورة تنقية بقية القوانين الشرعية وتحويلها إلى قوانين غربية. يعني النقراشي باشا رئيس الوزراء المصري كان يرى ان احنا عندنا قوانين جايبينها من الغرب ولسه في قوانين من الدين، فيقول الباقي من الدين ده شيلوه وهاتوا قوانين غربية. كان يقول هذا النقراشي باشا. لما قتله حسن البنا بالتحريض قال احمد شاكر هذا الكفر، يعني كفر من قتلوه، مع ان قتل الكافر ليس كفرا. لو كان النقراشي كافرا فقتل الكافر ليس كفرا على طول. ايه ده؟ ما هو هنا هو غلظ على هنا وغلظ هنا، فهو منهج التغليظ. خصوصا لو عرفت ان احمد شاكر كان قاضيا شرعيا، بل كان من الهيئة الرئاسية لمحكمة القضاء الشرعي، وان الانجليز في الوقت ده كانوا كل شوية يلغوا محكمة شرعية ويحطوا محكمة مختلطة، ثم يلغوا المحاكم المختلطة ويعملوا محاكم مدنية. فكان أحمد شاكر مطالب بالتصدي لهذا، لأنه مع الوقت ستنتهي جميع المحاكم الشرعية وقد انتهت، وتبقى المحاكم المدنية وقد وجدت. حدث ما توقع، فالآن هو فارس الميدان لازم يدافع، فكان لازم هذا الكلام. إذن قول النخرش ها ما